وتقسط إليهم، إن الله يحب المقسطين، أي تعدل فيهم بغير ظلم أو اعتداء أو جور. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته الشريفة العطرة، وتكلم المفسرون في تفسيرهم لهذه الآية بما يوضح هذا المعنى بغير لبس ولا خفاء. ولكننا في هذه الأيام وفي الأيام الماضية سمعنا تأويلا غريبا لهذه الآية من كتاب وأدباء ومثقفين ومن جماعة وأناس ينتسبون إلى العلم، فإذا بهم يصدرون كلامهم في موالاة الكافرين المشركين بهذه الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، وكأنهم ما اطلع واحد منهم على تفسير من تفاسير أهل العلم. فإذا بهؤلاء يحيدون عن الطريق المستقيم ويخالفون عقيدة المسلمين، وإذا بهم ينادون بمشاركة المشركين في أعيادهم والمظاهرة والتظاهر بمظاهر شركهم، ويستدلون بهذا النص القرآني الشريف. أين هذا من تفسير العلماء ومن عمل الصحابة والتابعين ومن عمل أئمة السلف ممن سبقنا؟ فإذا بهم يدعون إلى الزحف وإظهار الولاء والمحبة، وأن يتحلل المسلم من عقيدته وأن يشارك المشرك في عقيدته وملته، فكان لزاماً وقد رأى الكثير منا تلك المظاهر، أناس في الكنائس من المسلمين يحضرون القداس وتلك الترانيم التي فيها الشرك الصريح، ثم إذا بمستدل يستدل بهذا النص القرآني. فكان لزاما أن ننظر في كلام أهل العلم في هذه المسألة الخطيرة وفي هذا الأمر العظيم. لقد تكلم الإمام أبو الفرج بن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد رحمه الله في كتابه زاد المسير في علم التفسير، قال: وقد اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية على خمسة أقوال. الأول أنها نزلت على أسماء بنت أبي بكر وقد وفدت عليها أمها وكانت مشركة وأقبلت عليها بهدايا، فرفضت أسماء أن تدخلها إلى بيتها حتى بعثت عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، امتنعت أن تدخل أمها المشركة إلى بيتها حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فكان ذلك أمر بالبر إلى الأقرباء، فهل في ذلك دعوة إلى مشاركة المشرك في شركه؟ هل في ذلك دعوة إلى إرسال التبريكات والتهنئات؟ لا يوجد هذا في هذه الآية. ومنهم من قال، وهو القول الثاني، نزلت على قبيلة بني خزاعة وقبيلة مدلج، وهم الذين صالحوا وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الله بالإحسان إليهم وبالقسط، أي بالعدل في التعامل معهم. ومنهم من قال نزلت في بني هاشم وفي بني العباس أو في العباس، ومنهم من قال نزلت في نساء وصبيان المشركين، ومنهم من قال نزلت في عموم المشركين. ولكن نسخت هذه الآية بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، والنسخ ليس صحيحا في ذلك. ولذلك ذهب المفسرون في خلاصة القول وتفسير هذه الآية أن الله تعالى يأمر بالإحسان، بالتعامل بالعدل مع من كان يهودياً أو نصرانياً ممن لم يقاتل المسلمين أو يتحالف على قتالهم وإخراجهم من ديارهم، هكذا قال المفسرون. فأين دعوى الداعين إلى المشاركة في مجالس الشرك وإلى الحضور في مجالس المنكرات وسب الذات الإلهية؟ من قال بهذا من المسلمين في أي كتاب للسابقين الأولين من سلف هذه الأمة؟ ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وعمله كيف كان بره وإحسانه لمن كان يهوديا أو نصرانيا. نذكر مثالا واحدا، وهو ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال أن غلاما من اليهود كان خادما يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرض، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجلس عند رأسه فدعاه إلى الإسلام، وفي رواية قال له أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، قال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا هو الإحسان، هذا هو البر، هذا هو العدل، أن توصل الحق إليهم، أن تدعوهم إلى الله، أن تحسن. فإن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، فكيف لا نحسن إليهم؟ ولكن من قال أن الإحسان يكون بالموالاة ويكون بالمحبة ويكون برفع الصليب ويكون أن نقدم ديننا قربانا نتودد به إلى الشرق والغرب، من قال أن ديننا يخضع للمواقف السياسية، إذا ما أردنا أمراً نبيع الدين ونبيع أصول العقيدة وثوابت الدين من أجل هدف أو أن نظهر بصورة عصرية وبصورة لا أقول إسلامية بل استسلامية، من قال من العلماء أن هذا يستفاد من هذه الآية؟ أتدري من تشارك؟ يقال للذين يشاركون ويحضرون في سب ذات الله سبحانه وتعالى، أتدري من تهنئ ومن تشارك؟ إنك تشارك الذين حاروا في عيسى عليه السلام، فمنهم من قال هو الله، ومنهم من قال هو ابن الله، ومنهم من قال هو شريك لله. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ابن الله، تلك الكلمة التي غارت من أجلها الجمادات، ولا يغار كثير من الموحدين وكثير من المسلمين، غارت وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، شيئا عظيما شنيعا، كادت السماوات أن تتفطر وأن تنشق الأرض وأن تغور الجبال، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بعد هذه المقالة، بعد تلك الجناية، بعد هذا القول الشنيع، أما يغار المسلم؟ أما يغار العالم الذي تلبس وتزيى بزي العلماء أن يدعو إلى مشاركة أعداء التوحيد؟ ونحن مأمورون بالإحسان. أقول هذا حتى يتزن فكرك وحتى تنصلح العقيدة، لا غلو ولا تميع، لا إفراط ولا تفريط، لا تشدد ولا تميع، لا نجعل ديننا قرباناً لموقف سياسي، أو حتى نظهر الإسلام بصورة الاستسلام والذل والمهانة. ثم بعد هذا القول، وهم في قداسهم يقولون الطفل الإلهي، يترنمون بذلك، وإذا بالمسلم يقول تقبل الله منا ومنكم، كل عام وأنتم على خير وفي خير. أهذا هو الخير؟ أهذا هو الخير الذي يرجوه المسلم؟ هؤلاء الذين لهذه المقالة ولغيرها قال الله بكفرهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فجعلوا المسيح عيسى عليه السلام إلها من دون الله، فكيف يشاركون في تلك المشاركة في عيد جعلوه عيد الإله، هو مولد الإله، وإذا بموحد من الموحدين يحتفل بمولد الإله، يحتفل بهذا العيد الذي يحتفل به المشرك على شركه، وآخرون جعلوه شريكا لله، وقال الله فيهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هؤلاء كذلك كفروا، وما من إله إلا إله واحد ليس له شريك، لا كفء له ولا ند له ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هذه حقيقة عيسى عليه السلام، رسول قد خلت من قبله الرسل، ظل فيه النصارى وأشركوا وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. وهنا يأتي يوم القيامة يفضح الله النصارى على لسان عيسى، يفضحهم الله تعالى، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فيفضح الله تعالى هؤلاء الذين ادعوا الربوبية والألوهية في عيسى عليه السلام، فيتبرأ عيسى عليه السلام من ذلك. إذن كيف يأتي مسلم قرأ وعرف شيئا من التوحيد ووقف على أقوال العلماء فيدعو إلى المشاركة والاحتفال، وأن ندخل إلى الكنائس والأديرة في تلك المهرجانات، لا أقول دع عنك ما فيها من منكرات وما يكون من صخب وخمور في تلك الأوقات، وعند الساعة الثانية عشر ليلا عند ساعة الصفر الذي تصفر فيه القلوب من كل معروف ومن كل خير، فهي ساعة صفر في الحقيقة. دعك من هذا، ولكننا اليوم في قضية التوحيد، في قضية العقيدة التي صار وسارع البعض يعطي عقيدته قربانا لا ندري لأي غرض ولا من أجل ماذا ولا ندري ما النوايا، فلا يطلع على من في القلوب وما في القلوب إلا علام الغيوب، ثم يهنئ بعد ذلك ويجلس وتخرج الفتاوى من لجان الفتوى وغير ذلك وتصدر بهذه الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. نعم سمعنا وأطعنا، ولكن أما سمعت وأما قرأت ما يجمع ويوفق بينه وبين هذه الآية؟ كيف تفهم أن البر هو الخضوع والخنوع والمشاركة في الشرك، وأن تهنئ من سب ربك سبحانه وتعالى؟ أين؟ أين هؤلاء قد سبوا؟ ما سمعنا سبا. إنني أنقل السب ليس من جريدة ولا صحيفة ولا مقال ولا فيديو قد يكون مدبلجا، إنه عن البارئ المصور عن الله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبني، قال قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله أني لا أقدر أن أعيده كما كان، كما بدأنا أول خلق نعيده، وأما شتمه إياي فقوله أني اتخذت ولدا وسبحاني أن يكون لي صاحبة أو ولدا. إنه تصريح من الله أن من نسب إليه تلك الفرية فقد شتمه، وهذا ينسب في أقوالهم وفي قداسهم الذي يحضره بعض المسلمين، يحضره بعض المسلمين وهم يرددون الطفل الإلهي، وهم يرددون أن مريم عليها السلام حملت من الروح الإلهية ومن روح القدس، وقد خطبها يوسف وأقبلت وهي حامل بالطفل الإلهي. الله أكبر. ثم نأتي فنبارك بالتبريكات والتهاني، وأعظم من ذلك أن تشارك وأن تحضر تلك المجالس. هذا شتم لله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. والله لو قيل بعض تلك المقالات فيك أو في أبيك وأنت تستنكرها وتستنكفها لأعلنت حربا دروسا، ولكن أن يقال ذلك في الله أو أن يقال ذلك في رسول الله فلا بأس، لأن هناك مصالح، ولأننا توسعنا في تلك المصالح المزعومة حتى اتسع الخرق على الراقع، وحتى صرنا نتنازل عن العقيدة والدين. كم وكم من أدلة وبراهين وإجماع للمسلمين يدل على حرمة هذه الأفعال. أولاً من الكتاب ما أقرأه وتقرأه أنت في كل ركعة من صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم والضالون صفتان لليهود والنصارى، واختصت اليهود بالغضب، من لعنه الله وغضب عليه، والنصارى بالضلال، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فإذا كان الله تعالى يأمرك أن تدعوه في كل ركعة هدايتك إلى الصراط المستقيم، صراط المؤمنين، قبلة المؤمنين، شريعة المؤمنين، مناسك المؤمنين، وتدعوه أن يعافيك وأن ينجيك وأن يصرفك من صراط الذين غضب الله عليهم، من طريق الضالين. وإذا بك تذهب إلى الضالين فتشارك، والمشاركة اليوم أنواع كثيرة، لا تقف عند أن تذهب إلى الكنيسة أو أن تعلق لافتة أو أن يذهب مبعوث من حزبك أو جماعتك أو أن يذهب مبعوث من الأزهر أو شيخ الأزهر. المشاركة تكون كذلك في دعم ذلك كله، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا كنا نقول لا يجوز لمسلم أن يتعاون مع مسلم في الربا، أن يتعاون مع مسلم في الزنا، أن يتعاون مع مسلم في السرقة، أن يتعاون مع امرأة أو بنت متبرجة فيبيع لها ثيابا قصيرة، فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. أفحش من ذلك وأعظم من ذلك أن تتعاون مع مشرك على مشركه ببيع ما ينتفع به في شركه وفي عيده وفي طقوسه. وهذه نقول وأقوال عن أئمة المذاهب الأربعة وعن العلماء، بل نقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفذ أحكام أهل الذمة إجماع واتفاق العلماء على ذلك، إجماع واتفاق. ولذلك انظر إلى تحذير الله للمؤمنين، بل توعد الله سيد المؤمنين فقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تذهب تغني ترقص تشرك تفعل ما تفعل لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وعيد شديد وتحذير أكيد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، احذروا من مداهنة ومن تساهل، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد الذي جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. ولذلك فرق بين الإحسان الذي ذكر فيما ذكرت في بداية الخطبة في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، هذه الآية في الإحسان بدون مشاركة في شرك أو رضا بكفر أو تهنئة على فجور وكفر. تجمع بين تلك الآية وبين قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. طيب، الذي أمر بالإحسان هو الذي نهى عن موالاة ومودة ومحبة الكافرين. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من يحبهم من يشاركهم فإنه منهم. وقال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أبناء آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، حتى لو كان ولدك أو أبوك من هؤلاء فمأمور بالآية الأولى بالإحسان: ادخله إلى بيتك، اذهب إلى بيته، اعطِ له هدية تتألفه بها، تعدل ولا تظلم. وبالآيات الثانية: لا تحب عقيدته ولا تشاركه في شركه ولا تكن مداهنا بائعا لدينك. هذه هي ضوابط الشرع، هذا هو الحق، وتلك هي الوسطية التي قال الله فيها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لا وسطية من يزعم الوسطية بتساهل وتداهن ومودة ومحبة لشرك ولجرم. الآية الثانية قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور قال ابن عباس: أعياد المشركين. ونقل الحافظ ابن كثير عن ابن سيرين وعن الضحاك وعن أبي العالية الرياحي وعن عطاء وعن جملة من التابعين أن تفسير هذه الآية والذين لا يشهدون الزور قال الدخول على المشركين في كنائسهم في أعيادهم. أما وقف هؤلاء على تلك الآية على هذا التفسير أم أنهم يفسرون القرآن بأهوائهم وما تشتهيه أنفسهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فكما سمعت في كتاب الله من أدلة وبراهين فكذلك قد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين ويوضح هذا الأمر ويجعله جلياً لا خفاء فيه. فقد جاء في سنن أبي داود من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذين اليومين؟ فقالوا: يومان كانا في الجاهلية. فقال: إن الله قد أبدلكما بيومين، بيوم الفطر والأضحى. في هذا الحديث قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فيها يهود، فيها مشركون كفار، والناس جميعا لهم أعياد. فكان الناس في هذين اليومين يلعبون، ومن المسلمين من يشارك في هذا اللعب، فنهاهم عن ذلك وقال: إن الله قد أبدلكم بيومين، أي لا مشاركة في أيامهم لا بلعب ولا بغيره. لماذا؟ فقد جعل الله لكم يوم عيد فطر وأضحى. لم يقولوا: نحن في وطن واحد تلك هي المواطنة. لا، أنت مواطن أهلا وسهلا، ولكن ليس معنى ذلك أن أنماع وتميع عقيدتي في عقيدتك أو أن أشاركك في كفر وشرك. وجاء كذلك في سنن أبي داود من حديث ثابت بن الضحاك أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وعنده جاريتان صغيرتان تغنيان، فقال أبي مزمار الشياطين في بيت رسول الله، قال: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إن لكل قوم عيدا يخصهم وهذا عيدنا يخصنا. فدل ذلك كما دل قول الله تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، لكل أمة شريعة، لك قبلة ولهم قبلة، لك صلاة ولهم صلاة، لك دين ولهم دين، لكم دينكم ولي دين، لك شريعة ومن ضمن شريعتك وشريعتهم أعياد. هذه ليست أعياد دنيوية، عيد النصر، عيد الفتح، عيد أكتوبر، هذه أعياد دينية عقائدية. رأس السنة مولد، مولد من؟ الرب أو ابن الرب أو شريك الرب، هذا هو العيد، هو ذاك الذي يحتفل به الناس. لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا، هذه شريعتنا، شريعتنا، هذا منهجنا، هذه قبلتنا، هذه صلاتنا. وإلا فافتح مجال المواطنة قليلا وصلي بصلاتهم واستقبل قبلتهم وأرحنا من عنائك وكلامك. فالذي يجعلك تشارك في العيد، فالعيد كالصلاة والعيد كالصيام، شريعة من شريعة ومن شرائع المنهج. إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. الدليل الثالث يؤخذ من هذين الحديثين، لكل قوم قال صلى الله عليه وسلم عيد. إذن كانت عند القوم قديما أعياد، النصارى الذين أجلاهم عمر، واليهود الذين كانوا في المدينة، والكفار والمنافقون والمشركون. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود والنصارى مشاركا محتفلا مظهرا لأعيادهم كحال البعض منا، لاستمرت تلك الأعياد إلى أيامنا، ولكنا ممن يحتفل بها لاحتفاله واحتفائه بها، ولكنها انقرضت ولم يعد منها شيء، لأنه لم يكن مشاركا محتفلا مظهرا لمظاهرها. هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أنه لم يكن من هديه ولا من سنته ولا من طريقته ما اخترعه بعض الخالفين اليوم، لم يكن هذا من هديه وسنته. أما عن آثار السلف فكثيرة وحدث ولا حرج، فقد جاء في مصنف عبد الرزاق عن عمر رضي الله تعالى عنه. هل كان عمر إرهابيا؟ هل كان متطرفا غاليا متشددا؟ هل كان وهابيا متفيقها متفذلكا؟ حاشاه رضي الله تعالى عنه، هو العدل، والذي حكم بالعدل وأقام العدل الإلهي الذي أمر الله تعالى به. عمر يقول: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم في يوم أعيادهم فإن السخطة تنزل عليهم. السخط ينزل وينزله الله تعالى على هؤلاء الذين قال الله فيهم: لقد قلتم شيئا إدا، لما في تلك المناطق والأماكن من منكرات وفجور وأمور عظام. قال: لا تدخله، لا يعرض المسلم نفسه لفتنة أو لبلاء خطير عظيم. وجاء عنه: لا تشارك المشركين أعيادهم. وجاء عن عمر عبد الله بن عمرو وعن جماعة كثيرين من السلف. ولذلك نقل الإمام ابن القيم إجماع واتفاق العلماء من أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم أنه لا يجوز لمسلم أن يكون ممالئاً لليهود والنصارى في أعيادهم، متعاوناً معهم، مهنئا لهم قال: وهذا بإجماع الفقهاء والمسلمين. لا يجوز. بل نقل الإمام الذهبي أن ذلك ومن فعل ذلك فقد عرض نفسه للذم وللمقت، فكيف تهنئ رجلا على شربه للخمر؟ رجل شرب الخمر قل كل عام وانت بصحة وتشرب زيادة كمان وكمان. رجل يأتي الفجور كل عام وأنت طيب، فهذا عمل طيب، ندعو الله لك باستمرار الصحة والعافية. للزنا والفجور هذا منكر، وأنكر وأعظم من ذلك أن تهنئ رجلا على بدعته أو فسقه أو كفره، وهذا أقبح وأعظم. ومع ذلك نقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالقسط والعدل هو الإحسان وعدم الظلم، وليس معناه أن تشارك في شرك أو أن تقترف إثما أو أن تتعاون على إثم وزور وبهتان. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل في نفوسنا وفي قلوبنا عقيدة صافية وتوحيدا خالصا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أنزل وأسدل على هذه البلاد الأمن والأمان والاستقرار، وعلى بلاد المسلمين. اللهم اصرف عنا الغلاء والفحشاء والمنكر، واصرف عنا اللهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض اللهم الدين عن المدينين. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأقم الصلاة.